إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الأحداث الكبرى في حياة الأمم والشعوب جديرة بالوقوف عندها لاستخلاص ما حفلت به من عبر، وما تضمنته من معاني، وما حوته من فوائد، وما أرشدت إليه من مسالك وسبل يسير بها السالك ليبلغ المنزل ويصل إلى الغاية في مأمن من الزلل ومنجاة من العثار. وإن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليئة بالأحداث الكبار والأخبار العظام، حافلة بالعبر والدروس، فسيرته عليه الصلاة والسلام من أكبر دلائل فضله وعلامة صدقه ونبوته. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. انتهى كلامه رحمه الله. وفي نهاية هذا العام الهجري يستحسن بنا عباد الله أن نتذكر حادثة عظيمة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي هجرته من مكة إلى المدينة. هذه الهجرة المباركة التي غيرت مجرى التاريخ وحولت شأن العالم من شأن إلى شأن، فجعلته في سن بعد انحطاط، ورفعة بعد هبوط، وعزة بعد ذل. فحري بنا عباد الله أن نقف وقفة تدبر وتفكر أمام هذه الحادثة العظيمة، نستلهم منها بعض الدروس وبعض العبر وبعض العظات. وهذا سرد مختصر لحادثة الهجرة كما ذكرها أصحاب السير رحمهم الله. لقد اشتد أذى قريش للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ومع ذلك فقد صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دعوته، واستمر يدعو الناس لدين الله عز وجل ولتوحيد ربهم سبحانه عز وجل. دعاهم سرا وجهارا حتى بلغ ضيق قريش بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدعوته منتهاه، فقرروا عند ذلك قتله والتخلص منه، وأن يشترك كل القبائل في ذلك فيتفرق دمه الشريف في القبائل كلها. يقول جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أراده كفار قريش، وأمره بالهجرة وأن لا يبيت في بيته الليلة. فخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، حتى أتيا غارا بجبل ثور، وبقي فيه 3 ليالي، وأصبح المشركون يبحثون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويرصدون الطرق، ويفتشون كل مهرب، وينقبون في الجبال والكهوف، حتى وصلوا إلى الغار فعند ذلك خاف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، خاف أن يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: يا رسول الله، لو أن أحدا نظر إلى موضع قدميه لرآنا. فعند ذلك يثبته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يقول جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فلما مضت الليالي الثلاث انطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه أبو بكر مع دليلهما عبد الله بن أبي أريقط قاصدين المدينة النبوية، ولكن قريشا جعلت جائزة عظيمة وعظيمة جدا لمن يأتي بهما حيين أو ميتين، فنشط الفرسان في البحث عنهما. وممن خرج في طلبهما سراقة بن مالك يقول: فركبت فرسي وانطلقت حتى قربت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها، أي سقطت منها، ثم قمت فامتطيت فرسي ثانية وزجرتها فانطلقت، فدنوت منهم حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. فلما قربت منهم ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فلما زجرتها واستوت قائمة خرج لأثر يديها دخان ساطع في السماء، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في قلبي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرت رسول الله خبر الناس وعرضت عليه الزاد والمتاع، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حاجة لنا، ولكن أخف عنا الطلب، أي لا تخبر أحدا بمكاننا. قال: فجعلت لا ألقى أحدا في الطلب إلا رددته وقلت لهم: كفيتكم هذا الوجه. فسبحان مغير الأحوال ومقلب القلوب، خرج سراقة بن مالك في أول النهار طالبا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه أبا بكر، وأمسى حارسا لهما. ولما عاتبه أبو جهل في ذلك قال له سراقة: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا رسول ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف القوم عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه. وقد وفق الله عز وجل سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فأسلم عام الفتح وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولما علم أهل المدينة بقرب وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يخرجون يرتقبون وصوله ويتشوقون إلى مقدمه الكريم ومطلعه البهي كل صباح، فإذا اشتد الحر عليهم عادوا إلى بيوتهم. وفي اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة الثالثة عشر من بعثته عليه الصلاة والسلام خرج المهاجرون والأنصار كعادتهم ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمعوا هاتفا يقول ويصيح بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء. فارتجت المدينة بالتكبير، وخرج أهلها يستقبلون رسولهم الكريم، خرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا، واستنارت المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبنى عليه الصلاة مسجد قباء، ثم بنى مسجده الشريف، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وصارت المدينة عاصمة الإسلام ودار الهجرة لأهل الإيمان، وبدأ عصر جديد تحول معه مجرى التاريخ. هذه أحداث الهجرة على وجه الاختصار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، هذا خبر هجرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه عبر وعظات، من أبرزها وأهمها أن أهل الكفر والشرك يمكرون ويكيدون لإطفاء نور الله عز وجل، ويبذلون كل ما يستطيعون في سبيل ذلك. يقول جل وعلا: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويقول سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال سبحانه: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ولكن الله عز وجل لكيدهم ومكرهم بالمرصاد، فيبطل الله كيدهم ويفسد مكرهم. قال عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعلى المسلم أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، وقد وعد الله عز وجل بنصر نبيه عليه الصلاة والسلام فنصره وأظهر دينه، وقد وعد الله عز وجل بنصر أوليائه ونصر عباده المؤمنين إذا هم نصروا الله تبارك وتعالى وصبروا واتقوا. يقول جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما على المسلمين اليوم إلا التمسك الصادق بكتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى في سائر شؤون حياتهم، فإن ذلك سبيل النصر والتمكين. فقد وعد الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا، وعد أنه من آمن وعمل صالحا ليمكننه في الأرض. يقول سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى المؤمن أن يوقن بوعد الله عز وجل ولا ييأس ولا يقنط، فإن تكالب الكفار اليوم على المسلمين إنما سببه بعد المسلمين عن دينهم، فلو رجعوا إلى دينهم وإلى التمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام لجاءهم نصر الله تبارك وتعالى الذي وعدهم ولمكنهم في الأرض. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وهذا كناية عن الاشتغال بالدنيا والإعراض عن الآخرة. قال: وتركتم الجهاد، وهذا دليل عن البعد عن دين الله عز وجل وعن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالحل عباد الله في النهوض بهذه الأمة أن يرجع المسلمون إلى دينهم، وأن يتمسكوا بهدي نبيهم وسيرة سلفهم الصالح رضي الله عنه، فإن ذلك هو سبيل العز والتمكين، والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفقنا لاتباع السنة والعمل بها ظاهرا وباطنا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.